نفسي يما اشاهد جيتك على راس وقفت مثلي وقف محرين اصيح بصوت يا ابن امي مثيل ما تحرمي الحجاج حزينة ومحرمة بالهم وإذا زمزم بريض مكة أنا بعيني يصوب زمزم لكن زمزم تتعافح ماي وانا دمعي كفاية دم مهمومة وكثر همي اصيح بصوت يا ابن امي تشب بنار ومثل ما تنفري حجاج نفرت عين لتيل مختار حرم هجمت عليك الخيل لفاه الليل بالأخطار وانا لا والاني ضي يمي اصيح بصوت يا ابن امي الحجاج تقدم لي الذبيح قربا أنا القربان قدمت أخويا المين ذبيح عطشان مثل ما تفتدي حجاج تقدم ليه الذبيح قربان أنا القربان قدمت أخويا المين ذبيح عطشان صحت يا ليلة الحادي عشر يا ليلة الأحزان بحزني أولادي وهمي أصيح بصوت يا ابن أمي وانا ما ادري اطلع وين مره المصرع العباس مره الجسم اخويا حسين اللي يحج يعود الدار وانا ما عباس مر الجيس مخويا حسين هنا انظر نحار مقطوع هنا متقطع كفي تهدم كل ركون عزمي أصيح بصوت يا ابن أمي يا حسين بعيني مذروفة رحيت لنشفت أبو فاضي صريع مقطع تشوفة رحيت للمشرع بحزني ودمعتي بعيني مذروفة رحل لنشيفت أبو فاضي صريح مقاطعة تفوفة رجعت يم جسم أبو الأكبر رجعت يم جسم أبو الأكبر ذبيحة يومي شوفه تمنيتي سفيرك دمي يصيح بصوت يا ابن أمي جينا ونسينا للشاعر الأديب جابر الكاظمي.